بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فإلى سبائك الذهب في كشف آفات الطلب، باب سوء الخلق. يعني آفات الطلب عند طلاب الحديث أو عند بعضهم سوء الخلق، هذا موجود. يعني بعض الناس ربما كان في بيئة يعني تربى بتربية بطريقة ما تأثر عليه وتبقى معه، يحتاج إلى تهذيب هذه الخلق، فلا يهذب نفسه قبل أن يبدأ في هذا الأمر الشريف لطلب العلم الشرعي، وهو مقام عالي يتأسى به فيه. فينبغي أن ينزه نفسه قبل أن يبدأ، لأنه كما يقولون التحلية قبل التحلية، وقبل أن يتحلى بالفضائل يخلي نفسه من الرذائل، يخفف منها ويحاول أن يتخلص منها. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنه واستغفر لهم وشاورهم. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. أشكر شيء من سيرته صلى الله عليه وسلم تبين مدى حسن خلقه، فمن ذلك أن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيده فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أنس غلام كيس، إذن ذكي وفهم ويعني يحسن التصرف، فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر، ما قال لي بشيء صنعته، لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه، لما لم تصنع هذا هكذا. قال وفي رواية أخرى قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت، يعني ده بالإنكار ولا إيه حتى بالتحفيز، ألا صنعت كذا، مسألة إيه معاكبة خفيفة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحاشاه، مع أنه كان يخدمه. يعني الآن لو نظر إلى من عنده عمال، حتى مش إن هم إيه خدام عنده يخدمونه، لا، مجرد عمال يتعامل معهم بغلظة وبقضاضة وسوء خلق، يعني إلى حد كبير جدا. الإخوان اللي بيشتغل مثلا في السعودية يقول لك: يا راجل اللي بيشتغل عنده يقول السلام عليكم ثم يردش على السلام، ما يردش عليه، يرى إن رد السلام عليه هيجرأه عليه فما يرد عليه السلام. في كثير من الأحوال يكون يعني ناس بهذا الخلق، فليتعالى عليه وعامله معاملة سيئة، هذا ليس من الإسلام في شيء. كل يعمل عنده أو لا يعمل عنده هذا شيء، ويعمل له حق الإسلام وقوة الدين، هما في الدين سواء، ما فيش فرق بين غني ولا فقير ولا صاحب عمل ولا عامل عنده، هذا أشياء يعني ينبغي أن تهذب. وقد يكون من هؤلاء أناس ينسبون إلى علم وإلى طلب العلم، لكن أخلاقهم التي اكتسبوها من مجتمعهم ومن بيئتهم يعني لا تزال باقية معهم وملازمة لهم وتصحبهم في الأحوال. فيعني يجب على طالب العلم أن يهذب خلقه قبل غيره. قال عن أنس أيضا قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه برد نجراني غليظ الحشية، فأدركه أعرابي فجذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك. يعني جفاءتي يعني شدة جفاء عجيبة، يعني مر لي من مال الله الذي عندك، يعني لا يريد أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم أي فضل، من مال الله الذي عندك مكش فضل عليه، ومال ربنا سبحانه وتعالى اللي عندك وانت حبس عنه. يعني بيتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير، يعني واحد جاي يسأل بقضاضة وغلظة وشدة لو كان غير النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الشريف، لو حسن مبارك واحد أرسل له رسالة وكان بيشرح له حاله، مجرد إنه بيشرح له حاله بس إن هو ظروفه وحصل له بتاع وأشياء نازلة كبيرة. الناس اللي بيحضرون الرجل يعني قبض عليه وظل في السجن كم سنة، مجرد إنه أرسل رسالة يشتكي حاله بس ولا تسح إليه ولا عمل أي شيء. ورغم اللي كان راح يقدم له ورقة في الصعيد فنخلوه على طول، هو ليس معه أي شيء ولا أي شيء. فده يشد النبي صلى الله عليه وسلم كده، والحاشية تأثر في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، هو جاي يشحد ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يشحد بهذه الخضابة. فضحك فالتفت إليه فضحك فبسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر له بعطاء. حاجة سبحان الله، يعني كما قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. وفي رواية عند مسلم فجاذبه حتى انشق البرج، يعني شوف من شدة الرجل والخضابة والغلظة يشد البرج اللي عليه حتى يمزقه. فقال الثياب حتى انشق البرج وحتى بقيت حاشيته في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من أخلاق كثير ممن ينتسبون لطلب العلم الذين قد ظهر سوء أخلاقهم مع العامة والخاصة ومع أهليهم وذويهم، وكأن حالهم يقول أخلاقنا في جانب وما نسمعه من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في جانب. نسأل الله السلامة والعافية. وفي الحديث عن الزهري قال كنا نأتي العالم فما نتعلم من أدبه أحب إلينا من علمه. يعني الكلام على حسن الخلق، حسن الخلق وسوء الخلق الكلام فيه طويل، مش بهذا الاختصار يعني المقصود، انما المقصود الاشاره بس. والا كتب ما جمعت في حسن الخلق والتحذير من عكسه يعني كتب مصنفه بالائمه في ذلك الكثيره، والاحاديث الايات النصوص من كتاب الله ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم من هدي السلف اكثر من كتاب حسن. لكن هو هذا كما ذكرنا اشاره الى الباب، والله يوفق للصواب. في اي كتاب ندخل بعد هذا؟ لا. عندك؟ أدخل إن شاء الله.